الشريط السابع من شرح كتاب قرة عيون الموحدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله أن الجنة أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة وما فيها من الأصول والثمار والبهائم والنعيم المقيم إنما إلى وجه الله الكريم، كما قال تعالى: عطاء غير مكتوب. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار حق أعدها الله تعالى لمن كفر فيه وأشرك في إلهيته وربوبيته وألحد بأسمائه وصفاته. ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل. والمرسل أن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم، وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب وأنه أعدها لمن كفر فيه وأشرك. قوله أدخل الله الجنة على ما كان من العمل جواب من الشرقية، جواب من الشرقية، جواب من الشرقية، من جواب من الشرقية، حسب شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. أدخل الله الجنة أي بإخلاصه وصدقه وإيمان برسوله وما أرسل به، وخالف النصارى واليهود بالغلو والجفاء في حق عيسى، وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله، وآمن بالجنة والنار. ومن كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب. فهذه الحسنة العظيمة تنجح بجميع السيئات. فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الجنة حق، أي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في الصحيحين. وقوله أن الجنة حق، الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الدار الآخرة جزاء لإخلاصه وما فيها من القصور والثمار والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم. أعد الله للمخلصين دارا تسمى الجنة، هذه الجنة جزاء للموحدين المخلصين، أعد فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعظم تلك النعم على الإطلاق النظر إلى وجه الله تعالى. فإذا مكن الله عباده المخلصين من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى هانت عندهم جميع النعم، كما قال تعالى: عطاء غير مجذود، غير مقطوع، يعطيهم عطاء غير مقطوع ولا ممنوع. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الباء في قوله تعالى بما سببية، أي بسبب عملهم. وأعمالنا ليست أثمانا للجنة ولكنها أسباب للجنة، وإلا فدخول الجنة برحمة الله تعالى وفضله لا بأعمالنا. ليست الأعمال بمثابة الثمن حتى نشتري الجنة بأعمالنا، ولكن يدخل من أكرمهم الله الجنة بفضله وكرمه، ولكن الله جعل لكل شيء سببا وجعل من أسباب دخول الجنة الإخلاص له في العبادة والعمل الصالح. لا يدخل أحد الجنة بعمله، قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت، إلا أن تغمدني الله برحمة منه وفضل. الفرق بين الباء في الحديث وبين الباء في القرآن بما كنتم تعملون، بما كانوا يعملون وغير ذلك. الباء المذكورة في القرآن في عدة آيات باء السبب، والباء المنفية في الحديث باء الثمن، أي أعمال المؤمنين العاملين ليست أثمانا للجنة. الفرق بينهما لو كانت أثمانا للجنة مقتضى ذلك يجب على الله وجوبا أن يدخلهم الجنة، وليس على الله شيء واجب، لأن الإيجاب الإلزام. لا أحد يستطيع أن يلزم الله سبحانه وتعالى، ولكن يتصرف في ملكه وفي عبيده كما يشاء، إلا أنه يتفضل على من يشاء فيوفقهم فيخلصون العبادة له ويعملون الصالحات، ويجعل الإخلاص والعمل الصالح سببا لدخول الجنة لا ثمنا. فنفرق بين البائين، باء السبب وباء الثمن. وشهد أن النار حق، من شهد أن الجنة حق وموجودة بالفعل، قد خلقها الله وأعدها، ليس معنى أنها الحق أنها سوف تخلق عندما ينتهي الناس من عرصات القيامة ويحين في وقت دخولها كما تقول المعتزلة، بل مخلوقة وموجودة ومعدة، قد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها. كذلك النار موجودة مخلوقة ومعدة لأهلها سجنا للعصاة الذين رفضوا التوحيد، أعدها الله تعالى لمن كفر، لمن كفر به وأشرك في إلهيته وربوبيته وعبد معه غيره واعتقد أن أحدا يتصرف معه في ملكه، لا بالخلق فقط، وإن أفرد بالخلق، إن اعتقد بأن أحدا يتصرف بالعطاء والمنع والتأثير في شؤون العباد يعتبر إشراك بالله في الربوبية، وألحد في أسمائه وصفاته كأمال بها عن الصواب. معنى الإلحاد الميل، من سمى غير الله بأسماء الله أو نفى اسما من أسماء الله أو نفى معنى من معاني أسماء الله أو نفى صفة من صفات الله أو أولها وخرج بها عن ظاهرها، ألحد في أسماء الله تعالى وصفاته. هؤلاء جزاؤهم النار، ومن لم يؤمن بالجنة والنار، أنكر وجود الجنة والنار، فقد كفر بالقرآن والرسل والمرسل، وهو الله سبحانه وتعالى، كفر بالله وكفر برسول الله وكفر بكلام الله، لأن الله أخبر عن الجنة في كتابه وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك النار. وهذه قاعدة، كل من كذب خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن وما صحت به السنة فإنه يكفر، هذه قاعدة. ولكن كما قلنا غير مرة، هذه القاعدة قد يشد عنها أفراد، أي هل ينكر بعض الصفات أو معاني بعض الصفات أو بعض الأسماء جاهل أو من له شبهة فلا يكفر. أما إذا كانت المسألة معلومة من الدين بالضرورة كالجنة والنار لا عذر لأحد في إنكار الجنة والنار، لكن بالنسبة لبعض الصفات وبعض أسماء الله تعالى وبعض معاني أسماء الله تعالى وهي الصفات قد يعذر أفراد من الناس، إلا أن القاعدة تطلق كما هي والأفراد يختلفون. فإن الله تعالى بيّن الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم، وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب، وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. وهذا خبر عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعلوم من الدين بالضرورة، فإن كان ذلك كفر. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله أدخله الله الجنة أي من شهد هذه الشهادة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخر الشهادة، من شهد هذه الشهادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. جواب لمن الشرطية، أين من الشرطية؟ ارجع إلى أول الحديث. من شهد، من هذه شرطية؟ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الفعل شهد فعل الشرط، وجواب الشرط أدخله الله الجنة، هذا جواب للشرط الذي هو من لا تدعوه منه ولكنه من. جواب للشرط في قوله من شهد، ثم قال أي من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أدخله الله الجنة بسبب إخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به، وخالف النصارى واليهود في الغلو، خالف النصارى في الغلو وخالف اليهود في الجفاء في حق عيسى، وعلم يقينا أن عيسى عبد الله ورسوله وآمن بالجنة والنار، فمن كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب. التقصير بما دون الشرك الأكبر قد يتسامح فيه، وقد ترجع أعماله الكثيرة إخلاصه لله تعالى وشهادته لنبيه بالرسالة وحسن متابعته وحسن طاعته لرسوله عليه الصلاة والسلام، والشهادة لعيسى عدم الغلو فيه وعدم الجفاء، والشهادة بالجنة والنار والاستعداد للعمل الذي يدخل الجنة ويبعد الإنسان عن النار. من فعل ذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا في بعض الجوانب في عمله وله ذنوب. معنى أدخله الله الجنة يفسر بالآية: إما أدخله الله الجنة مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إن وصل إلى تلك الدرجة، أو رجحت حسناته الكثيرة بما في ذلك هذا الإخلاص العظيم على سيئاته فدخل الجنة بسبب إخلاصه ويقينه وأعماله، أو قيد الله له من يشفع له ربما تساوت حسناته مع سيئاته يؤيد الله له من يشفع له فيدخل الجنة ولا يدخل النار، وإن دخل النار لا يدخل دار الكفار، أي يدخل دار عساة الموحدين فيطهر بالنار، وفي النهاية يدخل الجنة وينتهي إلى الجنة. هذا معنى الحديث، وكل نفس جاء في هذا المعنى لابد فيه من هذا التفصيل. ولذلك قال وإن كان مقصرا وله ذنوب، فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات التي هي الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة إلى آخر الشهادة. فتدبر هذا العظيم، هذا الحديث، فإنه عظيم حق إنه لعظيم. والله الموفق. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما أي البخاري ومسلم. وهذا حديث طويل اختصره المصنف فذكر منه ما يناسب الترجمة، وهو قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص لنفي الشرك، والصدق والإخلاص متلازمان. والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر. فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك، ومن لم يكن صادقا فهو منافق. المخلص أن يقولها مخلصا الإلهية إن الله استحقها غيره وهو الله تعالى. وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال فيه الخليل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك. وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال خليل عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرع منه وقال فعله وعداه وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده، كما قال تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. واسلام الوجه هو اخلاص العباده لله من الشرك والنفاق، وهو معنى الايه ونحوها اجماعا. وهذا هو الذي ينفعه قول لا اله الا الله، ولهذا قال تعالى لقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله واستغيث به بميت او غالب لا انفع ولا يضر كما ترى عليه اكثر الخلق. فهؤلاء وان قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها، فلا تنفع قائلها الا بالعلم بمدلولها نفيا واثباتا. والجاهل بمعناها وان قالها فانها لا تنفع لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي يريد منها من نفي الشرك. وكذلك الذي عرف معناها بغير تيقن لها، فإذا اتقى اليقين وقع الشك. ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك فلا تنفر إلا من قالها بعلم ويقين، لقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفع مخالفة القلب اللسان، كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكذلك حال المشرك. فلا تقبل من مشرك لمناهاة الشرك للإخلاص. ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة، فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة. فمن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا اله الا الله، كما هو حال كثير من عبده الاوثان يقولون لا اله الا الله وينكرون ما دلت عليه من الاخلاص ويعبدون اهله وينصرون الشرك واهله. قد قال خليل عليه السلام لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين، وجعلها كلمه باقيه في عقبه وهي لا اله الا الله. قد عبر عنها خليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره. وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من إخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه، بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونبى ما أثبتته من الإخلاص. فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة، وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى، فيصدق عن اتباع الحق أو أبعث الله به رسلا من تأخيره الذي شرعه لعباده ويبيعه لهم. انتبهوا، الشارع يشرح شروط لا إله إلا الله في أثناء الشرع، فننتبه. قوله ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حديث صحيح في الصحيحين. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لعظم هذا الحديث ولأن الشروط لا بد منها أجمل الشارع شروط لا إله إلا الله في شرح هذا الحديث. قوله ولهما أي للبخاري ومسلم، هذا حديث طويل مختصر ومسلم، وذكر منه ما يناسب الترجمة، وهو قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من حديث إثبات الوجه لله تعالى، إثبات صفة الوجه لله تعالى كما يليق به لا كوجوهنا، ولا يفسر الوجه بالذات، يثبت الذات كما يليق بالله سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه الذوات، ونثبت له الوجه كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام وجها لا يشبه الوجود. لا فرق بين إثبات الذات وإثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات العين وإثبات كل ما أخبر الرب سبحانه وتعالى عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان والتسليم لذلك دون تكييف ودون تمثيل دون تشبيه ودون محاولة لإدراك الحقيقة. حقيقة هذه الصفات لا تدرك لأننا لم ندرك حقيقة ذاته. هذه القاعدة يجب أن تفهم مع كل صفة، وهذا هو الحقيقة وهو حقيقة معناها، حقيقة معنى لا إله إلا الله أن يعبد الله يبتغي بذلك وجه الله الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك. والصدق والإخلاص متلازمان، لا يوجد أحدهما دون الآخر. بيان ذلك، فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك، ومن لم يكن صادقا فهو منافق. إذن لا بد من نفي النفاق ونفي الشرك، أن يكون مخلصا صادقا وأن يكون على يقين غير شاك وصادقا فيما يقول، لا يقول مداهنة وتملقا وتقية كما يفعل المنافقون في كل وقت. والمخلص أو الإخلاص أن يقولها مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غير، لا يستحق الإلهية العبادة غير الله تعالى. وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال فيه الرب سبحانه وتعالى حكاية لكلام خليله إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. الإسلام الاستسلام والانقياد، وأول الاستسلام والانقياد يكون بالعباد، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى حكاية عن بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الشاهد أسلمت، الاستسلام هو الانقياد كما قلت. وقال الله تعالى عن خليله إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ منه من الشرك وفارق أهل الشرك وعادى أهل الشرك وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله سبحانه. هذا هو الحنيف. كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه إلى الله تعالى هو إخلاص العباد المنافي للشرك والنفاق. أخطر الأمراض وأخطر نواقض لا إله إلا الله الشرك والنفاق، وهو معنى الآية ونحوها إجماعا. معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فصل بالإجماع بالإخلاص المنافي للشرك والنفاق. فهذا هو الذي ينفعه قول لا إله إلا الله، ليس مجرد قول لا إله إلا الله ينفع القائل، بل بهذه القلوب بهذه الشروط يتقي وجه الله ويخلص العبادة لله ويكون صادقا بين الناس. ولهذا قال تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله كي يشرك بالله ويستغيث بغيره، يدعو ميتا يدعو قائما لا ينفعه ولا يضره ولا يسمعه، وهو يقول بلسانه لا إله إلا الله، وينقض هذا الكلام بعمله كما ترى عليه أكثر الخلق من الذين لم يفهموا التوحيد ولم يدرسوا التوحيد. هؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها من نواقض لا إله إلا الله. أن يأتي الإنسان بالشرك الأكبر، الاستغاثة بغير الله من الشرك الأكبر. فلا تنفع قائلها إلا بالكلمة، لا تنفع قائلها إلا بالعلم مدلولها نفيا وإثباتا. إخلاص العبادة تعالى والتبرؤ من الشرك على أهل لا إله إلا الله الشرك وأهله. يسمون من يدعو إلى إخلاص العبادة لله بأنه متشدد متطرف وأنه منفر ومفرق بين كلمة المسلمين. وإنما تجتمع كلمة المسلمين في زعمهم إذا ترك المسلمون يتخبطون كما يشاء. هذا ينادي الله وهذا ينادي غير الله، هذا يذبح لله وهذا يذبح للضريح، وهذا يستغيث بالله وذاك يستغيث بذيه. لا فرق بين هذا، لا هذا ينكر على هذا ولا ذاك ينكر على هذا. بهذا تجتمع كلمة المسلمين في زعم هؤلاء، وبئس الاجتماع. بئس الاجتماع، الاجتماع أن تجتمع الكلمة على إخلاص، على إخلاص العبادة وتأييد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يدعو إلى الوحدة لا تحصل الوحدة الإسلامية الصحيحة إلا على الإخلاص لله تعالى وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام كما كان عليه المسلمون الأولون. لذلك يقول الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. انظر بما ما الذي أصلح أول هذه الأمة؟ أصلحها إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك هو الذي أصلح الأمة وأورثهم المنعة والكرامة والقوة حتى أهابت الدول العظمى وهم ضعاف في هذه الجزيرة، لكن بإيمانهم وإخلاصهم لا بأسلحتهم واستعدادات. ليس لديهم شيء، لديهم الإيمان، الإيمان فقط، وما لديهم من الأسباب المتاحة المحلية، ولكنهم أقلقوا الدنيا والدول الكبرى بتلك العزيمة. وإذا جاء إليهم فارسهم كاتبا بحصان بهيئة الرثة يقولون له: إيش الذي أخرجكم؟ أخرجكم الجوع، لماذا جئتم إلينا؟ أخرجكم الجوع؟ لا، جئنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ما جئنا للجوع لطلب المال عندكم والشبع. لا، نحاف ضعاف في أجسامهم لكن أقوياء في إيمانهم. ذلك هو الذي أعز الإسلام والمسلمين. هذا ما نقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كلام عظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. الاستثناء إما منقطع أو متصل. إذا كان القوم يعبدون الله ويعبدون مع الله آلهتهم يكون الاستثناء متصل، وإذا كانوا لا يعبدون الله بل يعبدون آلهتهم فقط فالاستثناء منقطع، أي إن المستثنى ليس من جسم من جنس المستثنى منه. وجعلها كلمة باقية في عقيده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته من عقيده، من عقيد إبراهيم، وهي لا إله إلا الله. وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه، وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما تقدم تقرير. وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص، قالها وكررها لكن لا يقبل الإخلاص إلا الإشراك، لا تنفعه. كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه، وذلك نوع من النفاق، بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبته من الإخلاص. فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين في هذه الأمة بعد القرون الثلاثة. بعد القرون الثلاثة دخل في هذه الأمة أو دخلت في هذه الأمة فتن في عبادته، في توحيده، في اقتصاده، في سياسته. أصيبت الأمة بأشياء كثيرة جدا، ومن أخطرها الإشراك بالله وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وسبب ذلك الجهل بمعنى واتباع الهوى. لأن الأمة تعجمت لما توسع المسلمون في الفتوحات ودخل كثير من العجم في الدين الإسلامي، ودخلت كثير من المصطلحات كالمصطلح الفلسفي والمنطقي في الإسلام، تغيرت معاني أشياء كثيرة كان عليها سلف هذه الأمة. تغير مفهوم العبادة، وتغير مفهوم التوسل، وتغير مفهوم الاستغاثة، أشياء كثيرة تغيرت، وتغير مفهوم تنزيه الله تعالى. تنزيه الله تعالى صار معناه نفي الصفات، والاستغاثة صار معناها فسرت الاستغاثة بحب السالحين والتبرك بالسالحين وغير ذلك من المعاني التي تغيرت. ويصدفه عن اتباع الهوى، يصده عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضي لهم. وأما أول هذه الأمة قبل آخر القرن الثالث كانوا على هدى، ليصدق قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أتلوك أدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع أعمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة نارت بهن ولا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم صححه. فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني، وخبرها محذوف تقديره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ذكر ودعاء، جميع الأعمال دعاء، لأن الدعاء معناه الطلب، العبادة كلها تتضمن الطلب. العابد إنما يعبد وهو يطلب رضا الله وجنته ويستعيذ من غضبه وسخطه. جميع عباداتنا عبادة وعمل وذكر ودعاء. إذا لا إله إلا الله ذكر ودعاء. لذلك قال: علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قيل له: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. فأن موسى يريد شيئا خاصا يختص به، ولكن لما كانت هذه الكلمة لا توجد كلمة أعظم منها قيل له، قال: يا موسى، قال الله: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. أي لا توجد كلمة أعظم من هذه الكلمة. لو جعلت هذه الكلمة في كفة والسماوات السبع وعامرهن ومن أمر السماوات السبع من الملائكة، من أمر السماوات السبع غير الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس معنى أنه عامل للسماوات بمعنى أمران السماوات بالملائكة. الله أمر السماوات بناها، والسماء بنيناها بأي، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، معنى أمران الرب سبحانه وتعالى السماوات بمعنيين: المعنى الأول بناها، المعنى الثاني خلق من يعمرهن بالعبادة الملائكة ووزعه في السماوات وألزمهم بالعبادات بين راكع وساجد وخاضع لله. أما الملائكة أمروا السماوات بالعبادة، فالله أمرهن بالبناء وبخلق الأمان لها، لذلك استثنى نفسه من العاملين بالسماوات وقال: لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري، أي الله غير داخل في ضمن العمار هؤلاء الذين هم الملائكة، لأنه العلي الأعلى ليس في داخل السماوات ولا في داخل الكرسي ولا يحيط به العرش، بل هو فوق العرش، والعرش سقف الدنيا، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش بائل من خلقه، ولكنه عامل للسماوات بانيها وخالق لمن يعمرهن من الملائكة، لهذا استثنى نفسه فقال وعامرهن غيري. لو جعلت السماوات السبع والأرضين السبع في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة الميزان، مالت بهن لا إله إلا الله، كيف يلجه شيء باسم الله تعالى؟ لا، وبذكر الله تعالى لا. لذلك العبد الذي من عباد الله المخلص الذي خلصه الله على رؤوس الأشهاد أوقفه بين يديه، وله 99 سجن من المعاصي والذنوب، فقيل له هل تنكر من هذا شيء؟ قال لا. قال وهل ظلمك كتبتي وحفظتي؟ قال لا. قال هل لك عندنا من حسنة؟ قال لا. قيل له بل لدينا لك حسنة بطاقة صغيرة، الله أعلم ما حجمها، فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال يا رب ما شأن هذه البطاقة مقابل 99 سجن كلها ملآنة بالمعاصي؟ جعلت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، مالت بهن البطاقة، لا يلجه شيء بذكر الله وقاشة البطاقات، وكل ذلك راجع لعمل القلب، وإلا ما من موحد إلا وله تلك البطاقة، لكن لا تعمل، لم تعمل عمل تلك البطاقة لذلك الشخص، إنما تتفاوت الأعمال بما في القلوب، لا بأحجامها لا بأشكالها، ولكن بما في القلوب. لما كان ما في قلب صاحب تلك البطاقة شيء يعلمه الله من الإخلاص لا يتمتع به غيره من الموحدين الذين يملكون تلكم البطاقات، أظهره الله على رؤوس الأشهاد، وأظهر مكانته ليظهر مكانة الإخلاص. وكلمة لا إله إلا الله لها شروط، ومن أعظمها الصدق مع الله وإخلاص العبادة لله، وذلك بتوفيق الله سبحانه. فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا مستثنيا، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وإلهيته تعالى هي الحق، وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطل، كما في هذه الآية وظاهرها. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والحرب، ولأجلها جعلت سيوف الجهاد، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد، فمن قامها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث الصحيح